بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الله هنكمل علامات الفعل النهاردة. الأول نتذكر مع بعض إيه هي أنواع الفعل. نتذكر مع بعض أنواع الفعل، الناس اللي هي مذاكرة ومتابعة معايا. أنواع الفعل، يبقى احنا عندنا ايه؟ فعل ماضي، مضارع وامر. فعل الماضي اللي هو بيدل على حدث في الايه؟ في الزمن الماضي. مضارع بيدل على حدث في الزمن الحاضر او المستقبل، وده بيدل على ايه؟ حدث في زمن الايه؟ الحاضر برضك او المستقبل. هو يعني الامر ان انا اول ما بامر على طول الامر بيتعمل فين؟ يعتبر يعني في المستقبل، وطبعا بيبقى فيه طلب. في ايه طلب؟ طيب ازاي انا دلوقتي وانا بقرا في المصحف افرق بين الفعل الماضي والمضارع والامر؟ في علامات. اول حاجه هناخد العلامات بتاعه الفعل الايه؟ الماضي. الفعل الماضي لابد بيجي في اخر الفعل الماضي تاء. بيجي في اخر الفعل الماضي تاء. التاء دي يا اما بتكون تاء تانيث زي ايه؟ فسكت. فسكت وجهها. تاء التانيث عباره عن ايه؟ حرف مبني على السكون. يعني لما اجعل بالفعل ده سكت، اقول سكة فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء وتاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. واحنا قلنا ان كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب نيجي التاء الثانيه التي تتصل بالفعل الماضي اللي هي تاء الفاعل المتحركه. ليه بقول عليها متحركه؟ لان هي ممكن تكون مضمومه يعني مبنيه على الضم، اذا كانت للمتكلم، اذا كانت للايه؟ للمتكلم. زي ما احنا واخدين كده عندنا اسلمت وجهي، اسلمت وجهي. ناخد بالنا من اسلمت، الفعل ده فعل ماض. ما علامه انه فعل ماض؟ اتصل به تاء الفاعل المتحرك. نجد ان تاء الفعل هنا متحركه بايه؟ ان هي عليها علامه مبنيه على الضم. احنا بنقول عليها متحركه، هي مبنيه، بس بنقول عليها متحركه ليه؟ لان مره بلاقيها كده في المصحف عليها ضمه، ومره بلاقي عليها فتحه، ومره الاقي تحتها كسر. امتى بتكون مبنيه على الضم؟ حينما تكون للمتكلم. اسلمت وجهي. طب لما نيجي نعرف بقى، لما اجي اعرف الفعل ده اقول اسلم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. خلاص. والتاء الفاعل بقول ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ايه؟ فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. السكون اسلم، السكون هنا على اخر الفعل اللي هو اسلم، اسلمت فتح الله عليك. ماشي. يبقى الفعل هنا عندنا مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل. وتاء الفاعل هنا حرف، قصدي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ايه؟ وجهية طبعا مفعول ايه؟ يبقى احنا دلوقتي اخذنا ان الفعل الماضي علامته ايه؟ انه يمكن ان يتصل به تاء التأنيث. التاء هذه تاء اما ان تكون للتأنيث او تكون تاء ايه؟ الفاعل. طبعا تاء التأنيث دي حرف، انما تاء الفعل دي ايه؟ ضمير. طب قلنا متحركه لانها ممكن ان تكون ايه؟ عليها تشكيلها بيكون ضم، يعني تكون مبنيه على الضم، او مبنيه على الفتح، او مبنيه على السكون. او على الايه؟ او مبنيه على الايه؟ الكسر. مثال بقى اللي هي المبني امتى تكون تاء الفعل مبنيه على الفتح؟ لما تكون للمخاطب. مخاطب اخدين عندنا مثال اللي هي ايه؟ أأنت قلت، أأنت قلت للناس. قال تعالى أأنت قلت للمخاطب، حينما كان المخاطب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة سيدنا إيه؟ عيسى. قلت. طيب يبقى ده أول ما بص كده في المصحف أعرف إن هو فعل إيه؟ ماضي. لو سمحت الصوت يا جماعة. الفعل ده فعل ماضي. لما أجي أسأل بقى سؤال كده في الامتحان أقول ما علامة أنه فعل ماضي؟ هتقولي إيه؟ اتصل به تاء الفاعل. طب تاء الفاعل هنا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للمخاطبة؟ للمخاطب المذكر. المخاطب المذكر. طيب ناخدوا مثال اللي هي اللي مبني على الكسر اللي هي إيه؟ إنك كنت من الخاطئين. إنك كنت من الإيه؟ من الخاطئين. سورة إيه دي؟ عندنا الفعل ده فعل ايه؟ ماضي. ما علامة انه فعل ماضي؟ اتصل به تاء الفاعل. طب تاء الفاعل هنا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للمخاطبة؟ للمخاطبة. عرفت ازاي من الكسر؟ عرفت ازاي ان هو بيكلم هنا مؤنثة، يخاطب مؤنثة. طيب ناخده بقى نمسح الجزئية دي. طب مين يعرف بالفعل كنت عبال ما يقله؟ كنت. كنت. طبعا تاء الفاعل طالما اتصلت بالفعل بتخليه مبني على السكون، سواء بقى كانت للايه؟ للمتكلم او للمخاطب او للمخاطبه. يبقى كل فعل ماضي. يبقى هنا على كل كل هنا فعل ماضي مبني ايه؟ على السكون لاتصاله بتاء الايه؟ الفاعل المتحرك. طب تاء الفعل اقول عليها ايه؟ ضمير مبني. ضمير متصل مبني على نكتب بقى كده ايه؟ مع الكسر ايه؟ مع الفتح. هنا عندنا على ايه؟ على الكسر لانه للمخاطبه. طيب نمسح الجزئيه دي. اه في محل رفع فاعل كلهم سواء كانت مبنيه على الضم مبنيه على الفتح مبنيه على الكسر. هناخده دلوقتي بقى ملحوظه مهمه. ايه هي الملحوظه دي؟ ان في اسماء، في اسماء اللي هي اسماء الافعال تدل على الفعل، يعني بتبقى هي لفظا اسم ولكن في معناها فعل، زي كلمه ايه؟ زي كلمه هيهات. بمعنى ايه؟ هي شكلها كده اسم ولكن بتحمل في معناها ايه؟ فعل. باع ودال. يبقى ما معنى اسم الفعل؟ اسم الفعل هو عباره عن اسم بيكون مبني بيحمل معنى الفعل. طب هنا فعل ايه؟ بيحمل معنى الفعل الماضي باع ودال. عندنا برضك شتان يعني افترق، وعندنا سرعان بمعنى سرعة. طيب عندنا دول ايه؟ اسم فعل. اسم الفعل بيعمل عمل الفعل ولكن لا يقبل علامته، يعني مش ممكن ابدا يتصل بهيهات دي تاء الفاعل ولا يتصل بها تاء التأنيث. يبقى اسماء الافعال اللي هو اسماء فعل الفعل الماضي هي اسماء بتقوم بعمل الفعل. يعني ايه بتقوم بعمل الفعل؟ يعني بيجي بعدها فاعل وبيجي بعدها مفعول به ولكن لا تقبل العلامه. هناخده كده مثال على هيهات. هيهات هيهات لما توعدون. لو انا ما عنديش الا لما باجي اجرب اعرف بقى ايه. هنعرف دلوقتي هيهات هقول اسم فعل، اسم فعل فعل ماضي، اسم فعل ماضي مبني، مبني على ايه؟ مبني على الفتح. تلاقي في المصحف مكتوب محطوط على التاء ايه؟ الفتح. مبني على الايه؟ الفتح. طيب الفاعل فين بقى عندي؟ لما. طبعا هيهات التانية دي بتبقى توكيد، هيهات اللفظ هيهات التانية دي بتوكيد، بعربها كده واقول بين قوسين ايه توكيد، يعني دي بتأكد هذه الكلمة. نيجي بقى احنا دلوقتي عايزين نعرف فين الفاعل. الفاعل عندي ما، ايه اللي هيهات ما؟ يبقى عندي كده اللام لما، يعني اكتب كده لما، اللام حرف زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ليما، بص بكسر ازاي ليما. طيب نيجي بقى الماء، اسم موصول، اسم موصول مبني على ايه؟ لا سكون، مبني على السكون عشان اخره مد. اي اسم مبني اخره مد يبقى ده سكون. وقلت السكون ده اسم سكون حي ولا سكون ميت؟ سكون ميت، لان انا مش بنطقه. السكون الحي بيبقى في الحروف الصحيحه، في الحروف الايه الصحيحه اللي انا بنطقها، زي مثلا الحق، اي بس القاف بنطق السكون ازاي، والسكون عندي بيبقى واضح. انما حروف المد لا، هي ساكنه بس مش بيبقى واضح عليها الايه السكون. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. فاعل مين؟ فاعل اسم الفعل ده، لان دي معناها بعده. ايه اللي بعده؟ ما توعدون. ما الذي بعده؟ ما توعدون. يبقى ده عندي الايه الفاعل. طبعا عندي بعد الاسم الموصول بتيجي جمله بتوضحه، هذه الجمله لا محل لها من الاعراب. يعني انا بضع بعد جمله صيغه الموصول، كلمه لا توعدون بعربها اقول فعل، فعل مضارع مرفوع لانه من الافعال الخمسه. هناخدوا الحاجات دي ان شاء الله، يعني لانه من الافعال الخمسه. طيب عندي بقى واو الجماعه، ضمير متصل مبني على ايه؟ توعدون، مبني على ايه الواو الجماعه؟ على السكون في محل رفع فاعل. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن شاء الله الحاجات دي هناخدها بالتفصيل. طيب هناخده بقى دلوقتي، احنا انتهينا من علامات الايه الفعل الماضي، هناخده علامات الفعل المضارع. فعل المضارع اولا بتأتي في بدايته حروف، في بداية الفعل المضارع حروف، هذه الحروف مجموعة في كلمة ايه؟ أنا. يبقى اول علامه عندي ياتي في بدايه الفعل حروف مجموعه في كلمه ايه؟ يعني اقول اكتب، يكتب، نكتب، تكتب، بتاتي في اول الفعل الايه المضارع. طيب بردك الفعل المضارع بتدخل عليه حروف تانيه، اللي هي حروف النصب وحروف الجزم وحرف السين، وبيدخل عليه سوف، بيدخل عليه ايه سوف. يبقى عندنا بيدخل عليه بردك ايه؟ حروف النصب، وعندنا حروف الجزم، وعندنا سوف والسين. يعني سوف دي لا تدخل على الفعل الماضي، السين دي لا تدخل على الفعل الايه الماضي. اقول ساكتب، سوف اكتب، ما اقولش سوف كتب. بص التناقض، ما ينفعش، هو الكتابه خلصت انتهينا، انما دول بيفيدوا الايه الحديث عن المستقبل، دي بيدل على المستقبل، الحاجه اللي هتحدث في الايه في المستقبل، ولذلك بتدخل على فعل الايه المضارع. يبقى دي الحاجات دي الحروف دي خاصه بالفعل الايه المضارع. طيب ناخد امثله على ذلك، بتكتبوا، حاولي تكتبي كده بسرعه، امسح. طيب نبص كده في الورق ومين يجيب لي مثال على حرف من حروف النصب. في عندنا في سورة طه، في سورة طه لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح. لن نبرح عليه عاكفين، فعل نبرح هنا ايه؟ فعل مضارع. ايه ما علامتي دخول حرف من حروف النصب؟ طب ايه هي حروف النصب اللي بتدخل على الفعل المضارع؟ ان، لن، كي، حتى، لام التعليم. ان، لن، كي، حتى، لام التعليم. هذه الحروف بتدخل على الفعل الايه؟ المضارع. طيب ما ليه بنقول عليها حروف نصب؟ لانها بتنصب الفعل، لانها تنصب الفعل. طبعا هنا الفعل عندي هنا فعل صحيح الاخر، فبقول عليه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتح. طب نأتي بمثال على الحروف الجزم. حروف الجزم عندي لا لم ولما ولام الامر ولا النهي، اربعة. لم، لا، مين هنا؟ مين اللي هي ايه؟ اللي هي اللي دي حروف الشرط. دي ادوات الشرط، دي حاجة تانية. ايوه يعني ما تتكتبش. لا احنا عايزين العلامات تبقى دي، لان حروف ادوات الشرط ممكن تدخل يجي بعدها فعل ماضي، فخلي بقى ادوات الشرط دي ما تعتبرش علامه. ادوات الشرط ما تعتبرش ايه؟ علامه. احنا عايزين العلامات اللي هي بتميز الفعل المضارع، مش ممكن تدخل غير على الفعل الايه؟ المضارع، اللي هي الحاجات دي. طيب عايزين ناخده بقى ايه مثال على حرف الجزم. كلا لما يقضي ما امره. لما يقضي، ايوه معايا اهي الورقه. بص الفعل هنا لما، دي اداه ايه؟ جزم. الفعل هنا عندي ايه بقى؟ فعل مضارع. لما نيجي نعربها كده هقول دي ايه؟ حرف او اداه جزم خلاص مبني على، مبني على ايه؟ لما السكون، على السكون. فيها ليها محل؟ ده حرف؟ هل ليه محل في الاعراب؟ لا، لا محل له من الاعراب. طيب يقضي بقى فعل مضارع، فعل مضارع مجهول. واخدين بالنا بيه لما، فيش واحد تقولي مجزوم بالسكون، خطر. يبقى بتدخل على السبب، مين ايه سبب الجزم؟ لما. يبقى مجزوم بايه؟ بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طب انا بقى لما اجي اقول ما حرف العلة المحذوف هنا؟ هلاقي فيه كسرة. يبقى بيحذف حرف العلة ويعوض عنه بما يناسبه. يعني حذف، لو حذف الياء بيعوض عنه بكسر، حذف الواو يعوض عنه بايه؟ بضم، حذف الايه؟ او يرضى. لو حذف الف بنعوض عنه بايه؟ طيب برضك زي ما قلنا هنا ان في يعني اسماء بتكون بعمل الفعل ولكن لا تقبل الايه؟ العلامه بتاعته. هناخدها دلوقتي اللي هي الاسماء اسم فعل المضارع، هناخدوه دلوقتي. بس الاول واحده تجيب لي الاول مثال بقى على سوف والسين. سنفرغ لكم ايها الثقلان. سنفرغ لكم. طيب عندنا هنا ايه الفعل الفوسي؟ نفرغ. والفعل هنا في هنا علامتين، مين يقول العلامتين اللي هنا؟ ان ده فعل مضارع. اولا ان دخل عليه السين، ثانيا دخل عليه حرف من حروف انا يكون، يبقى ده فعلا ايه؟ مضارع. طبعا بيبقى فعل مضارع ايه؟ مرفوع. طيب على سوف، مثال على سوف. سوف يعطيك، سوف يعطيك، الفعل ده فعل ايه؟ مضارع. ما علامة الايه؟ انه فعل مضارع. فضل سوف ودخل عليه حرف من حروف ايه؟ انا. طيب ناخده بقى امثال اللي هو اسم الفعل المضارع. اسماء بتقوم بعمل الفعل هبيبقى بمضارع مرفوع. خلي بالنا عشان سوف دي عامله زي الايه، الحاجز الذي يحمي الفعل المضارع، على طول بيبقى مرفوع. يبقى اول ما الاقي سوف الاقي السين يبقى الفعل ده مرفوع، مفيش حاجه تاثر على الفعل خالص، مرفوع. يبقى ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ من الذي يعطي؟ يبقى لما نيجي نعربها اعراب بقى كامل هقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، والفاعل ما هنا عشان الفعل هنا معتل الاخر هتبقى مقدرة. ليه؟ عشان الفعل معتل الاخر في ايه؟ هنا انا حاطه الضمه، هي الضمه هنا مقدره ماشي. الفاعل طبعا هنا المفروض تبقى فيه ضمه بس مش هتظهر عشان في ايه؟ ليه؟ الفاعل ضمير مستتر. تقديره هو عائد على مين؟ عائد على الله، لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة الله. طب والكاف؟ كاف الخطاب ضمير متصل مبني، مبني على ايه؟ انطق واقول، انطقي وقولي. يعطيك ربك مش لو انا كملت بقى، لو كملت الكلام عشان انا بس انا معيش لسوف يعطيك ربك. هنا هتبقى لو هنا مثلا وانا قلت ربك، لو انا قلت في الكلام العادي من غير القران يعني، لو احنا قلت سوف يعطيك وسكت يبقى هنا هيبقى الفاعل ضمير مستتر كبير هو. انما لما ارجع بقى للصوره يبقى ربك مكتوب ولا سوف، هي مكتوبه كده ولا سوف يعطيك ربك، يبقى ربك هنا في الحاله دي هي اللي هتبقى ايه؟ الفاعل، فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. محل جر يعطيك اللي في المفعول به بقى. الكاف بقى الثانيه دي هتبقى ضمير متصل مبني على الفتح. على فكره كاف الخطاب بتبقى مبنيه على ايه؟ الفتح. في محل نص مفعول استاذه لو سمحت. نعم هنقول والفاعل ضمير مستتر. هنا طبعا لو انا هقول، انا دلوقتي انا قلت سوف يعطيك على اساس ان هي مش في الصوره مش في القران، انا دلوقتي بقول سوف يعطيك، يبقى دي احنا هنعملها سوف يعطيك مش في اللي هي مش في صوره، مش في الصوره بتاعت الضحك ماشي. لو انا قلت العباره دي بس سوف يعطيك في الكلام العادي، نبعد عن القران لو انا ما قلتش اللي في الصوره. سوف يعطيك لو انا كنت بتكلم مثلا على حد مثلا قلت سوف يعطيك، يبقى هنا في الحاله دي هيبقى الفاعل ضمير ايه؟ مستتر. لو انا سبت الكلام كده، لو انا رجعت للصوره عندي ولا سوف يعطيك ربك فترضى، اللي هي بقى ثانيه ولا سوف فيها اللام، ولا سوف يعطيك اللام دي بتفيد التاكيد، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لو انا قلت العباره دي هقول بقى هنا فين الفاعل عندي، هقول ايه؟ ربه، هتبقى فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. كاف الخطاب بقى هنا هقول عليها ضمير متصل مبني على الفتح، لا في محل جر مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه. ناخدوا بالنا من كاف الخطاب هنا حينما اتصلت باسم، خلي بالك حينما اتصلت باسم تعرب مضاف اليه، لما تتصل بفعل مفعول به، خدتي بالك؟ وفي الاثنين هي مبنيه، انت بتقولي مبنيه على الفتح بس هنا عشان اتصل برب، بالرب هنا، رب هنا اسم، حينما اتصلت به هتبقى هنا ايه؟ مضاف اليه، هتبقى مبنيه على الفتح في محل جر مضاف اليه. انما هنا يعطيك كاف الخطاب هنا اتصل بفعل فهنا هتبقى مفعول ايه؟ بيه. طب هناخده بقى كده اسم الفعل المضارع زي كلمة ايه؟ أفن. ما معنى كلمة أف؟ أتضجر، أتضجر، بصي فعل مضارع. الأسماء اللي معناها أفعل. دي هي بتدل على معنى الفعل المضارع ولكن لا تقبل ايه العلامات بتاعتها. ترجعوا بقى بالعلامات، يعني اوفن دي ما تدخلش عليها السين، لا تدخل عليها السين. هنكتبهم كده مع بعض. ولكن لا تقبل علامات، لا تقبل علامات. هي اسم لفظا، اسم في معنى، معنى الفعل. ممكن المعنى ده بيدل على الفعل الماضي زي كلمه هاجت معناها بعده ماضي ايه، او ممكن تدل على الفعل المضارع كمعنى زي كلمه ايه اوفل بمعناها ايه اتدجر. ناخدوا مثال على ذلك، اوفن اكتبيه بقى عندك عشان مش مكتوبه في الورقه، اوفن من الكسل. اسماء فعل المضارع هي مكتوبه عندك اوف اوف بس مش حاطه عليها مثال، اوفن من الكسل. نيجي نعرف بقى اوفن اسم فعل مضارع مبني على الكسر. اسماء الافعال مبنيه، اسماء الافعال كلها مبنيه، واخدين بالنا؟ يعني لا يتغير شكلها ابدا. هيهات دي على طول كده، هيهات هي اسماء الافعال هيهات وسرعان. ايوه شتان. وعندنا بقى ناخد بردك الافعال بتاعت، طبعا اسماء الافعال دي كتير جدا، يعني استخدم العرب استخدموا اسماء كثيره، اسماء افعال كثيره. هناخد على قد ما نقدر منها. طيب اوفن من الكسر، قلنا فعل مضارع مبني على الكسر، وقلنا اسماء الافعال على طول ايه مبنيه، وبعرف علامه البناء في النطق. يعني ما تتضايقيش لما تيجي تقولي ايه مبني على ايه، بتبقى مبني على حسب نطقك انت. طيب والفاعل مين الذي يتدجر؟ انا. والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. خلاص. ومن حرف جر وكسل اسم المجرور وعلامة جره الكسر. كلمة اه معناها ايه؟ اتوجع. معناها ايه؟ اتوجع. طب ناخد مثال عليها. من الصداع. من الايه؟ من الايه؟ الصداع. مين اللي اوف؟ مين الذي يتضجر؟ انا اتضجر من ايه؟ من الكسر. من الصداع. برضك مبني على الكسر. لما باجي بقف عليها بتبقى بساكنها طبعا، اما اقول هي لغه عربيه. وهكذا. طب هناخده بقى ايه، هندخل على علامات برضه. هقول اسم فعل مبني على الكسر. اتوقع دي مبنيه على ايه؟ على لا مبنيه هنا برضه هتبقى مبنيه على الكسر، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. مين الذي يتوجع؟ انا. وبين حرف جر وصداع اسم مضارع. بس انت لما تيجي توقع الكلمه بتسكني. لما اقول هي من الصداع. هي من الايه؟ الصداع. طيب هناخده يبقى ناخده بالنا. بصي يعني بعمل الفعل بس ما ينفعش احط له سين، وينفع اقول سأقفل لم يرد هذا على بعض. يبقى دي هنا اسماء بتحمل معنى الفعل ولكن لا تقبل العلامات الفعل. ناخده بقى الفعل الامر. اخر حاجة عندنا بقى الفعل الامر. ايه هي علامات الفعل الامر؟ انه يقبل علامات الفعل الامر. يقبل يا المخاطبة ونون التوكيد. نون التوكيد عندنا بتنقسم قسمين، نون مشدده، نون اللي هي ايه، نون التوكيد بنقول عليها المثقله. يعني ايه مثقله؟ يعني مشدده، زي كلمه اصبرن اصبرن، او نون المخففه. نون المخففه عباره عن نون ساكنه، نون ساكنه. طبعا بالنسبه للنون المشدده قلنا زي ايه؟ اصبرن، ونون او اصبرن، يا المخاطبه زي في سوره مريم، فكلي واشربي وقري عينا. وقري عين. بص عندنا الفعل ده فعل ايه؟ كلي، فعل ماضي. ما علامة انه فعل، قصدي فعل امر، معذره، فعل امر. ما علامه انه فعل امر؟ اتصل به ياء الايه؟ المخاطبه. بردك وكذلك كلمه ايه؟ اشربي، وكذلك ايه؟ قربي. طيب تمام. بردك هنا في بالنسبه للفعل الامر، في اسماء بتدل على كمعنى على الفعل الامر وتقوم بعمله، يعني بيبقى لها فاعل ولها مفعول به، ولكن لا تقبل العلامات بتاعته، يعني لا تدخل عليه ياء المخاطبه على اسم الفعل الامر، ولا بتدخل عليه نون الايه؟ التوكيد. هناخدوها نقطة الاعراب؟ هم دول بس الحرفين بس ولا في حاجة تانية؟ لا، هم الفعل الامر العلامات بتاعته اثنين، اما تدخل عليه ياء يقبل ياء المخاطبة، او يقبل نون الايه؟ التوكيد. نعرفها حاضر بسرعة كده. نون التوكيد بتبقى مشددة طبعا. النون اللي هي بالنسبه للنون المخففه ملهاش امثله في القران، في بقى ايه بس فيها اللي هي المثال لنسفعا بالناصيه، لا يكون من الصاغرين، بس طبعا داخله على فعل مضارع، داخله على فعل مضارع. هناخده نعرف كلمه فكلي، فاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلي فعل أمر مبني مين يقول لي مبني على ايه؟ كلي اخر حاجه الحرف عندي اخره ايه؟ اخره اللام، اخره الايه؟ اللام، متصل بيها الايه؟ المخاطبه. طب هنا هيبقى مبني على ايه؟ انا بتكلم على اللام، الفعل عندي انا عايزه الفعل الاول، قولي هيبقى مبني على ايه؟ بس هنا لو انا قلت مبني على السكون هيبقى السكون هنا هيبقى مقدر، هيبقى السكون عندي هنا ايه؟ مقدر، لانشغال المحل بايه؟ بحركه الكسر بتاعت ياء الايه؟ المخاطبه. يبقى نقول مبني على السكون المقدر. مقدر ليه؟ انشغال المحل، المحل اللي هو المكان، المكان اللي المفروض تتحط عليه الكسر السكون انشغل بالايه؟ بالكسر. انشغال المحل بالكسر. الناتج من ياء الايه؟ من ياء المخاطبه، لان ياء المخاطبه عباره عن ياء مد. طيب هي تحت الايه؟ طيب لان اخر مش الفعل اكل عندي، اخره ايه؟ اخره اللام. طيب عندي بقى ياء المخاطبه، هنقول ضمير مين اللي هتاكل؟ ضمير متصل مبني على ايه؟ قولي كولي كاس. اللي هي بالنسبه لكولي؟ لما احنا كتبنا ليه كولي؟ ما كنا كتبنا كل بس، كل بس. انا بنكتب بس كل هنا لوحدها ماشي؟ ما تحطي كسره اهي. عندنا فعل كولي هناخد الجزئيه دي كل كلي. اللي عندنا الفعل هنا فعل امر مبني على السكون الايه المقدر من انشغال المحل بالكسر الناتج من ايه من ياء المخاطب. الناتج تبقى الناتج من ياء المخاطب. الناتج من ياء المخاطب لان ياء المخاطب عباره عن ياء مد يبقى لازم عشان تبقى ياء مد لازم اكسر قبلها. طيب عندنا بقى ياء المخاطبه اعرابها ايه؟ ضمير متصل مبني على السكون سكون في محل رفع فاعل وبرده كذلك اشرابي هتعرب نفس الاعراب وكذلك ايه قري. طيب ناخد ايه اسماء الفعل الامر. عندنا اسماء الفعل الامر زي كلمه ايه صح يعني ايه صح اسكت. وقلنا اسماء الافعال في ملحوظه قلتها قبل كده ان اسماء الافعال لو نونت يبقى التنوين بتاعها تنوين ايه. لو نونت اسماء الافعال يبقى التنوين ده اسمه تنوين ايه؟ لو قلت صاهن تنوين يبقى تنوين ايه؟ اسمه تنوين تنفير. اسمه تنوين ايه؟ تنفير يعني اسكت عن كل الكلام. على فكره على يعني قبل شهر شعبان ما يخلص قبلها كده باسبوع هيبقى في امتحان في الجزئيه اللي احنا خدناها كتير اللي احنا خدناها. يعني حاولي ان انت تذاكري كل يوم كده حبه. واخدين بالنا؟ طيب هناخد اسماء الفعل الامر. تنكير اسماء الافعال اذا نونت يبقى تنوينها تنوين تنكير. اولا تاني اسماء الافعال اذا نونت تنوينها اسمه تنوين تنكير. يعني لما اقول صاهن يعني معناها اسكت عن كل الكلام. لو قلت صح صح يبقى انا بقول له اسكت عن كلام معين. طب فكل مش هي المفروض ايوه صح في معلش معذره في كلمه كولي المفروض اقول ايه هنا هيبقى الفعل الامر مبني معذره هنا هيبقى مبني على حذف النون صح برافو عليك مبني على حذف النون معذره ليه بقى لانه فعل من الافعال اللي يعني ايه اتصل بيها المخاطبه امسحي دي بقى معلش معذره امسحيها بص معايا الفعل الامر عشان احنا بس بناخد المواضيع كتير كده الفعل الامر اذا اتصل به اكتب القاعده بقى كده دي عشان نعرف اذا اتصل به واو جماعه او ياء المخاطبه او الف الاثنين اكتبيها كده قاعده عشان بس ما ننساهاش يبنى على حذف النون. الاعراب اللي احنا اخدناه اللي فات لما تكون الياء متكلم عشان دخل الموضوع على بعضه خلاص يبقى هنا عندنا في كولي هقول عليها ايه فعل امر مبني على حذف النون بس كده. هقول لحضرتك لان الفعل لما يكون متصل بواو جماعه واو جماعه بيكون بعديها ايه المفروض يبقى بعديها نون اقول ياء ايه ياكلون لما بجيب منها الامر اقول ايه كلوا بحذف النون. ناخده مثلا فعل ايه لو بياء المخاطبه انت تاكلين لو جبت المضارع جيبي منها الماضي تاكلي. ناخده مثال لالف الاثنين تاكلان تاكلان لما بجيب منها الفعل الامر ايه كلا خلاص. انما حكايه بقى اللي انا كتبتها دي خاصه بالياء اسمها ياء المتكلم هناخدوها بعد كده خلاص. يبقى هنا هنقول كل هنقول اعرابها مره اخرى فعل امر مبني على حذف الايه النون وياء المخاطبه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايه خلاص. فاعل دول كلهم فاعل وهو سواء واو جماعه او ياء مخاطبه الف اثنين بيتعرف فاعل ضمير متصل مبني على السكون كل دول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل المضارع بتاعه بقول ياكلون. ايه بقول ياكلون. ظرف على ما يرفع به مضارع. بصي معايا. ايوه ايوه الفعل الامر لما باجي بعرفه يعرب على ما يجزم به الفعل المضارع، يبنى على ما يبنى فيه الفعل المضارع. يعني مثلا لو كان في متصل بواو جماعه اهو، عايزه اجيب من ده الامر اقول ايه؟ كله. خلاص بقى ايه اللي حصل؟ حذفت الاسم. ناخده بقى اسماء الفعل الامر، قلنا منها ايه؟ صاحب، يعني اسكت. اسم فعل امر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت. لما اقول ايه؟ صاهن عن الكلام، صاهن عن الكلام. ممكن تكتبي بقى معناه هنا كده، معناه اسمه اسكت، معناه اسكت. طب عندنا بردك كلمة آمين، معناه استجب أمر. أيوة. طب وعندنا إيه؟ مه عن الشر، يعني كف عن الشر. مه عن مكتوب عندنا في الورق. عندنا حي على الصلاة، ما معنى حي على الصلاة؟ أقبل. أقبل بردك الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب عليكم أنفسكم اللي موجودة عندنا في سورة إيه؟ عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموا إلزموا. طيب عندنا كلمة إيه؟ هلم هلم إلينا، اللي هي موجودة في سورة إيه؟ هلم إلينا سورة الأحزاب. معنى إيه هلم؟ يعني تعالي. يبقى هنا إيه؟ اسم فعل أمر بمعنى تعالي، مبني على الإيه؟ هلم. مبني على ايه؟ زي ما بتنطقي قولي، مبني على ايه؟ الفتح. برضك في سورة يونس هلم شهداءكم، هلم شهداءكم موجودة في سورة ايه؟ سورة الأنعام. معناها ايه هلم شهداءكم؟ يعني هاتوا او احضروا او احضروا او اجمعوا. هلم ولا هلم؟ هلم. تغلقوا فين هنا؟ هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله إيه حرم هذا، اللي موجودة في سورة الأنعام. عندنا في سورة يونس بقى إيه؟ مكانكم أنتم وشركاء مكانكم. يعني هنا عندنا هلم وعندنا كلمة مكانكم، كل دي أسماء فعل إيه؟ طيب مكانكم يعني ايه؟ اثبات. اثبات ايه؟ اثبات بالتاء بالساء. خلاص كل دي اسماء اسم فعل امر بيقوم بعمل الفعل ولكن لا يقبل ايه؟ كده انتهينا من علامات الايه؟ من علامات الفعل. طبعا في اخر الورقه كتبت ايه؟ تلخيص عن اسماء الافعال، تلخيص عن اسماء الافعال. ان اسماء الافعال بتنقسم الى ثلاثه اقسام، اسم مرتجل يعني منقول عن العرب، سمعناه كده عن العرب، وفي اسم منقول، يعني منقول يعني ليه اصل، مكتوب عندك في الورقه. يعني ايه منقول؟ يعني يعني كان اصله مثلا ظرف، كان اصله جار ومجرور، كان اصله مصدر. اللي مثال على كان اصله ظرف اللي هي امامك، مكان امامك، اللي هو مثال على جار ومجرور عليكم، المثال على ان هو كان اصله مصدر رويدا يعني تمهل. وعندنا بقى اللي هو اسم الفعل القياسي، ان انا ممكن انا من نفسي اعمل اسم فعل بيكون على وزن ايه؟ فعالي، اللي هو زي حذاري. انا بعمله مع انا اجيب الفعل واعمل اقيس عليه فعالي، زي كلمه ايه؟ حذاري، من الفعل ايه؟ احذر. وطبعا الاسماء الافعال اللي بتكون على هذا الوزن تبقى كلها مبنيه على كسر، كلها مبنيه على ايه؟ كسر. زي كلمه من الفعل اجرى او الدراكي، اسم برضك دراكي يعني اضرب، دراكي زيدا يعني ايه؟ زي ما واحد يقول امسك زيد، امسك زيد، ادرك زيد يعني احضره او امسكه، جايه من الفعل ايه؟ ادرك، يبقى ايه دراكي برضك ده اسم فعل برضك مش ممكن ابدا يقبل علامات الفعل الامر، يعني ولا بيدخل عليه المخاطبه ولا بيدخل عليه نون التوكيد. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الايه الفعل. في ناس كانت سهله اسئله بس ما اعرفش اللي سالت السؤال مش حضرتش اليوم، ان شاء الله هنجاوب الاسئله. في ناس سالوا اسئله مهمه قوي، هي بس اللي حضرت هي واحده حضرت اللي هي اللي هتحضر اللي هي الواحده اللي سالت السؤال هجاوب على السؤال بتاعها اللي هي كلمه كترة. كترة طبعا هي بتسال عن اصل الالف دي ايه. طبعا حضرتك ان دي كان فيها اشكاليه بين العلماء، ان فيها خلاف بين العلماء. انت بتقراي ايه؟ بتقراي ايه؟ دلوقتي ابو جعفر بيقول لك ان ايه؟ ابو جعفر بيقول عن ان الالف دي اصلها ايه؟ خلاص؟ طيب وفي علماء تانيين بيقولوا ان دي اصلها ايه؟ عوض عن التنوين. وفي ناس بيقولوا عليها ان التترا دي اسم مكسور، يعني دي عباره عن ايه؟ الف لينه، وان الالف دي يعني ده اسم مكسور، وان الالف دي ياء هنقول الف تانيس، الف تانيس مكسوره، يعني دي بتساوي زي كلمه سكره، سكره اللي هي جمع كلمه ايه؟ سكران. فهمتي؟ هنقولها بقى تاني كده. يبقى عندنا تترا اولا الاعراب بتاعها حال، قولي كده بقى الصوره اللي فيها كلمه تترا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، يعني ايه تترا؟ متتابعين، يبقى ده المعنى متتابعين. خلاص؟ طيب بتتعرب ايه؟ حال منصوب وعلامه نصبه الفتح. اسم مكسور يعني اسم اخره الف لينه، ده كلمه مصطفى، ده كلمه سلمى، فرق الف لينه. فعندنا العلماء اختلفوا في الالف دي لان هي كمان مكتوبه في المصحف كده وحاطط قبلها فتحه، وفي بالك بعض ابو جعفر بيقول عليها ان هي اصلها ياء جايه من ارطى، يعني بيقول لك ان دي اصلها ياء. وفي بعض العلماء بيقولوا ان دي عباره عن عوض عن التنوين اللي هي تترا، تتران هي تترا، فهو عوض عن التنوين بالايه؟ بالفتح. وفي بعضهم بيقولوا دي الف تانيث مكسوره اللي هي زي كلمه سترا. خلاص؟ وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. بس انا الحلقه دي انا ضايعه.